نصلي ونسلم على سيد رسلك وصفوة أنبيائك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم العذاب النار. أما بعد، فقد تكلمنا في مقدمة الجزء الثالث عن معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين، وبينا أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو أول ما يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له. وهذا هو باب الاعتقاد الذي هو أصل من أصول هذا الدين، وهو أعلى وأرقى شيء في هذا الإسلام وفي هذا الدين، لما سيدل عليه حديث شعب الإيمان: أعلى درجات الإيمان أن تقول لا إله إلا الله، وأدى درجات الإيمان ما تدع الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فأعلى شيء في هذا الدين هو الاعتقاد، وهو التوحيد، وهو إخلاص الدين لله عز وجل. ثم بعد ذلك نزلت الشرائع المتتابعة، فلا يستطيع أحد أن يقول إن الدين بعد نزول الشرائع هو الاعتقاد فقط، بل الدين هو مشمل الاعتقاد، وهو فصل الشرائع والعبادات والمعاملات والأخلاق والأداب. ولكن أول ما كان يعتقد المرء ويجب عليه في أمر الدين هو أن يقول لا إله إلا الله. فلو قلت الدين في أول ما نزل هو الاعتقاد فهذا صحيح، هذا صحيح، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة أو حرمت عليه النار. هذا صحيح أن الدين هو الاعتقاد، لكن عندما نزلت الشرائع انضاف إلى هذا الاعتقاد هذه الشرائع، فصار الدين هو الاعتقاد وهذه الشرائع. إذا أردت أن تعرف الإيمان لا ينبغي أن تقول الدين هو الإيمان والاعتقاد. أنت قلت الدين والاعتقاد، الإيمان والاعتقاد، الدين والاعتقاد الإيمان الشرائع، الإيمان هو الشرائع والاعتقادات والمعاملات والآداب والأخلاق والأقوال والأفعال، ذكر القلب وذكر اللسان وعمل الجوارح والأركان والنية، مجموع ذلك هو الدين. إذا قلت الدين هو الاعتقاد يبقى ذلك إيمان والاعتقاد. لو قلت الدين العقائد والشرائع والمعاملات وكذا إذا الإيمان هو العقائد والشرائع والمعاملات، فما ينطبق في تعريف الدين على ما ينطبق في تعريف الدين ينطبق في تعريف الإيمان أو يترادف في تعريف الإيمان. قال: ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أمته شرائع الإسلام حالا بعد حال، يعني حالا بعد حال، باعتبار أن الصلاة فرضت، ثم فرض بعد ذلك الصيام، ثم فرض الزكاة، ثم فرض الحج، وهكذا بالتتابع حالا بعد حال. هذه أضيفت لمسمى الإيمان، وأضيفت لمسمى الدين من الشرائع، بحيث أنه إذا أمر أحد الناس أن يواجب لأجل كانت فريضة واجب وقال له واجب، فهذا يعتبر خارج عن الدين في أول الأمر. إذا قيل له صلي فقال لا أصلي، أخذ بالك معي، هذا خارج الإيمان، خارج الإيمان. إذا قال أصوم فقال أصوم، لماذا؟ لأن الترك متعلق بالشرع. تشرب ميه عشان تتوضا. انت بتقول عباده ماليه وعباده دينيه، يعني انت بتشتري ماء عشان تتوضا. طب الحج عباده دينيه وايه؟ وماليه، ماليه اللي تتجهز بيها عشان تسافر. فممكن واحد يظن بالماء، ما يبقاش كافر. واحد يظن بالماء في الزكاه، بأخلاق الزكاه، ما يبقاش كافر. عشان هي متعلقه بقلب مالي ما يكفرش، لكن لو متعلقه بقلب اعتقادي ممكن يكفر. فالصلاه لا نكفر ايه؟ ده منهج اهل السنه والجماعه. ومرتكب الكبيره مهما زادت عن 1000 كبيره 100,000 كبيره هتفضل برضه كبيره، مش هتنتقل من كبيره الى شرك اكبر. هي ذنب زي 100,000 ذنب، زي ما يبلغ عن السماء. في الميراث. ان انت تخش في مساله ما انتش عارف تحلها ازاي. الحبس وبين ان يكون جلسة جوار زوجها. شوف الفرق، شوف الشرع. كانوا لا يحل له ان يصلوا الا في معابده وكذا اسم. ما ينفعش واحد يصلي في مكان تاني. خد بالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجعلت هي الارض مسجدا وترابها طهورا. طبعا هم الوقت ما بيلتزموش بمساله الايه؟ بمساله الصلاه البتاع. ممكن واحد في ماتش كوره يعمل لك كده. خد بالك معايا يعني ما هو أغلب من الغلب فيه فأراد أصلا مش دايما. يقوم اليهودي يعمل لك شركه والسلام على وتحية عن الإسلام والانقياد والإخلاص والمحبة والإذعان والقبول ما هو وعن الإيمان ما هو. قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا إسحاق ابن راهويه Yes. يسمع الرد غلط يقوم رايح يوقع بين الناس. ولذلك صارت عندنا مشكله اخلاقيه في نقل الكلام. ان واحد مثلا لك ايه حاجه مثلا ايه حاجه فلان وفلان، ده واحد راح بعيد قال السنه الراجل ده خد بالك معايا، ده انا سمعت ان هو قال فلان وفلان انا ما بتكلمش في الموضوع ده. طب هو لو قال فلان وفلان انا لا اتكلم في هذا الموضوع ايه؟ ما خرج من اهل السنه. تقوم انت تتصل تشوف ايه اللي حصل، هل حصل كده؟ تقول لك ما حصلش خالص. هل الراجل ده قال هذا الكلام؟ لا ما قالوش خالص. يبقى اذا آفت الوقيعه بين الدعاة والعلماء اللي هم داخل المنهج اهل السنه، مش بكلمك على لا، ان يدخل واحد ما عندوش ضوابط النقل ولا الفهم. لما يمكن ضوابط الحفظ يعني والفهم والادراك؟ وبعدين ايه؟ ليس كل ما يعمل نقاط. افرض انت قاعد مع شيخ مثلا زعلان من شيخ تاني وقال اي كلمه في حقه، تقوم انت تروح تجي له بدل ما يعني ليس كل شيء ينقل او انا بقول في حقك كذا كذا، لا انا اتكلم في الشيء المتعلق بامر الدين. يعني ايه حكم الشرع في كذا؟ ايه حكم الدين في كذا؟ بس مره الشيخ اللي مثلا بتقول عليه كان جالس وكان بيحل مشكله، فواحد بيرد على سؤال واحد فتعرض للسائل، تعرض للسائل يعني بالتنقيص والسب والافتقار وكلام من ده. فقام الشيخ بس قال ليس لك ذلك الا ان تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاخد بالك معايا؟ يعني مثلا واحد بيسال سؤال تجاوب على السؤال نفسه، ما تقولوش انت حمار انت جاهل انت ما تفهمش انت مغفل ده انت مش عارف ايه ده انت مثلا من حته، ما تدخلش نفسك في نزاعات شخصيه. خليك على ايه؟ لان دخلت في نزاعات شخصيه هو سهلة بالنسبة للناس، لكن الصعب على الناس ان هو يتقن المسائل العلمية وينقلها. ولذلك الإمام الشافعي يقول لك الصوفية لما وجدوا ان العلم قصاده شرط عملوا كل الرياضات والمجاهدات وكده، قال لك اما الجوع مش هنتأثر مش هنتعب، اما نمشي في الصحراء والفلوات مش اشكال، لكن تقعد تطلب العلم والكلمة دي منين والحديث ده منين؟ ده انت تموت لما توصل للنهاية دي. قالت لي انت تكون عالم ولا لا؟ انت ده تعب في البلاد والعباد، كل واحد تسأله بيتكلم على ايه؟ والحديث الصحيح ولا مش صحيح؟ لا ده انا اصلا هروح اديهم عيني بشويه ملح، تاني يوم الصبح هبقى وصلت للوح المحفوظ. وانتهى الموضوع، لسه استناك لما توصل. انا اقصد خلي بالك، ولذلك مين اللي كان بيسال ابن تيميه؟ تعال انت شوف الاسئله في الفتاوى. الاسئله اللي بتوجه للشيخ ابن تيميه تلقاها اسئله علماء بيسالوا عالم امام من الايه؟ تعالى الامام احمد بقى الامام ابن تيميه بيقول لك ومن ذا الذي كان يستطيع ان يسال احمد الى العلماء؟ يعني هو بيقول لك ان هو نفسه لما هو ما بيقولش عن نفسه هو عالم وهو امام الدنيا رحمه الله عليه، يعني امام من ايه من ايات الله اللي هو رحمة الله عليه. لكن هو عمره ما كان بيزكي نفسه ولا يقول انا عالم ولا خالص، هو يتكلم عن ايه؟ غير يتكلم عن ايه اللي ما بيطلبهاش. فبيقول لك الايمان تحت، يعني انت لما تنظر في الفتاوى يا شيخ الاسلام السؤال نفسه ما فيش اي حد يساله اطلاقا الا عالم. ولذلك ما تبقاش شيخ الاسلام دخل في نزاعات شخصيه مع حد ابدا اطلاقا. وكان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عليه يقول لك اللي نزعك في امر الدنيا حطها له في كيس، يعني من معنى البلد يعني حطها له في كيس زباله ولا ما تخش. يعني انت ما تخش في نزاعات دنيويه، انت بتبلغ تشرف رساله خلاها بعيد عن النزاعات الشخصيه، ما تنقلش كلام يوعي الناس بعضها. فيقول لك الامام احمد رحمه الله عليه كان لا يسال الا من العلماء. فانت عندك يحيى بن عبد الله، يحيى بن يعمر، وحميد بن عبد الرحمن الحميري اللي هو الايه؟ البصري لا حول ولا قوه الا بالله، يعني بسبب العلوم بالله والعلوم في البشر. طبعا احنا عندنا قضيتان، قضيه ان الله عز وجل يعلم العلوم المخفيه والظاهره ازلا، ده يسموه العلم الذاتي، وفي علم الفعلي اللي هو بيظهر، ده متعلق بالصفات الفعليه. يبقى احنا عندنا الصفه الذاتيه والصفه الايه؟ الفعليه بالنسبه للعلم. المعتزله ما بيقولوش بالصفات مطلقه اطلاقا، والعجيب لما هو يقول لك ان هو يعرف بعد ما ان اتقع اثبت صفات العلم، وهو اصلا بينكر صفات العلم، ده هو المفروض يقول لا يعلم مطلقا. المتناسب مع معتقده ان هو يقول ايه؟ لا يعلم ابدا، لا بعد ما يقع ولا قبل ما يقع، لانه اصلا لا يثبت لله عز وجل البصر ولا يثبت لله سمع. يبقى يعرف ازاي؟ يبقى يعرف الحدث الواقع ازاي؟ فالمفروض عنده نفس صفات الكونيه. ده البسط. اهل السنه والجماعه يثبتوا الصفات الذاتيه والصفات الفعليه. يعني مثلا ايه؟ وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الا لنعلم دي متعلقه بالصفات العلم الفعليه اللي هو اظهار علم الباطن في عالم الظاهر، خروج علم الباطن في عالم ايه؟ الظاهر. لكن علم الباطن ده اللي خرج في عالم لان اسقاط السحابه ما يضرش، لان السحاب عاد يمسك السحاب هم يعتبرون بعض المسلمين يعتبرون نوع المسلم زي احداث ابن عباس اللي هي لم يبقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعها من بعض الصحابه فيقول قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وابن عباس نفسه لم يسمعها. خد بالك هو مصدق لمن قال كذا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدي ما فيش فيها اشكال. قال بينما نحن جلوس او بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. يبقى شاب ولا مش شاب؟ ها؟ طيب لا يعرف احد منا، هو ده وضع الشاب. ان هو مع كونه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر يبقى المفروض ان هو من بلده من قبيلته فخذ من افخاذه صحيح من الرابع بتاعه، لان مش باين عليه هو جاي من سفر. لو هو جاي من سفر يبقى اشعث اخضر صح ولا لا؟ هيبقى جاي من سفر يبقى الثياب متسخه بالشعر متبادل صحيح ولا لا؟ لكن ده محدش يعرفه ومش باين على اثر السفر، يبقى ده جاي من ايه؟ من السماء. خلي بالك من الدقه دي يعني. حتى جلس الى نبي الله صلى الله عليه وسلم، جلس وقعد فاسند ركبتيه الى ركبتيه. طب واحد هما ما يعرفوش لما يذهب الى النبي بدون ما يسال واحد فيهم النبي مين؟ يبقى دي معجزه ولا مش معجزه؟ صح؟ هو داخل قالهم في محمد؟ طب هما ما يعرفوش مين اللي داخل؟ يبقى المفروض الفرد ده غريب. طب والغريب ده لما بيجي هيقول اين محمد؟ صح؟ طب هو دخل على النبي على طول، يبقى معنى ذلك ان هو ايه؟ عارفه. واسند ركبتيه الى ركبتيه وجلس في وش النبي، والنبي ما قالوش انت بتعمل كده ليه؟ يبقى معنى ذلك ان النبي عارف ان اللي داخل. صح؟ ووضع كفيه على فخذيه. دي جلسه الايه؟ المؤدب. طالب العلم مش اللي بيشوح ويشاور صح؟ ان حركه اليد في وجود العالم ما تقعد معاه وتشاور له انت بنت كلام كلام كده دي اللي منفره. فهو لما يجلس يعني ده ما بيشعره بالامن والامان، راجل مستسلم امامك عاوز منك العلم بس. لكن لو انت سقيت وقت كتفه سقيته واحد بقى نادى يا عم الشيخ ما يخلص بقى روق دخلنا بقى في ايه؟ في مترو الانفاق. ما هو الواحد لما بيقرا الكلام ده بينظر لحاجات الواقع بيقول لها احنا يعني من 1400 سنه في علم مسافه طويله برضه تاثر صح ولا لا؟ ثم قال يا قال مش موجودين يبقى محسوب تقديره معقول بحق. ما ينفعش يبقى موجود. تاخد بالك؟ لازم تقول معقول بحق. ما ينفعش تقول معقول. لازم تقول بحق. لأن لو قلت معقول يبقى كل المعقولات تدخل في ايه؟ في مسمى الله. يبقى لازم تكون بحق. يبقى لازم لا يستحق العبادة أحد إلا الله. وأن محمدا يبقى ليه نفي وإثبات. نفي الإلهية عن غير الله وإثبات الإلهية ليه؟ لله. ولذلك قلت الإله لا يطلق هذا الاسم إلا على الله. غير إله. تقول الإله مع الله. خد بالك؟ في الكمع الذي أجعل الآلهة إلها واحدا. خد بالك؟ الإطلاق في اسم الإله هو الله. كل ما دون مع زوجان باطل من المعبودات اللي موجودة. يعني لو كنت الإله هو الله لا يشترط أن تضيف إلى الإله الحق. لأن هي كلمة الإله نفسها لا تطلق إلا على مين؟ إلا على الله عز وجل. وأن محمدا رسول الله اللي هو المبلغ عن الله عز وجل. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. من اللي بيقول صدقت؟ جبريل. ¡Hola! ¡Hasta! تلاقي بيعمل كويس لو كان ايه؟ في بيتك كده جدا من الناس تبكي اصعب الناس يعني؟ قال لا ليك راجل كده قلب البيت وانت اكيد هو ايه؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يبقى لا قساوه القلب مطلوبه؟ يبقى حضره؟ يقول لك يا اهلي مش عارف مين يا حضره جايكم حسن حضره. ولا تكون يا ابن العمليه خير الامور لي الوسط. وكلا طرفي قصد الامور ذميم. طيب. قال كان اول من قال بالقدر بالبصره حاكم الشر كل جنب من ناحيه العباد من فوق. كل المصائب جايه من فوق. وحاكم هي الدوله العباسيه سقطت برضه في العراق في العالم الاسلامي البهدل. دخل التتار بلاد العراق في العالم الاسلامي البهدل. انت خدت بالك؟ الامريكان دخلوا بلاد العراق وكانت مقدمه للقضاء على الدوله الاسلاميه. انت خدت بالك؟ فهم ما تعرفش ماسكين العراق ليه؟ هو بيقول لك ايه؟ العراق في مصر ومصر الجايزه. وربنا ما يمكنهمش من مصر ابدا. يا رب. هذه مصر غلابه وربنا عارف ان احنا غلابه ربنا ارحمنا ما صلاش علينا بذنوب نحن. من لا يخاف ولا يرحمه. هو المشكله فينا احنا. احنا لو احنا ناس كويسين ربنا هيسلط علينا ناس كتير. يسلط علينا يعني يكرمنا بالناس الكويسين. ولو احنا يعني ناس ناطرانين ربنا هيسلط علينا الناطرانين. وربنا يرفع مكتب غضبه ايه؟ عنا اللهم امين. ولا يرفع البلاء الا بالتوبه والدعاء والشكر الى الله عز وجل. قال لقينا عبد الله بن عمر اللي هو مين؟ مين ومين؟ مين ومين؟ يحيى بن عمر ومين كمان؟ حبيبه بن عبد الله الحبيرين البصري اللي هو الايه الثقل المتقن والثاني القاضي الايه الثقل الثابت. قال لقينا عبد الله بن عمر فقلنا انه قد ظهر. طبعا هم قالوا عبد الله بن عمر واحد مسكه من دراعه اليمين والثاني مسكه من دراعه الشمال. قال فاكتنفته انا وصاحبي. قالوا الموضوع كذا كذا كذا كذا. قال انه قد ظهر قبلنا اناس يقرؤون القران. المقدمه راجل حافظ القران. يقرؤون الايه؟ قال لك ده راجل حافظ القران. طيب. طب راجل حافظ القران خلاص عم يركب ويدل. ويبتغون العلم. شيء كويس والله. ده احنا فينا المثقفين والمهندسين والدكاتره والكبار. ماشي. بس العلم اللي بيبتغوه مش بالطريقه الشرعيه. ده هم بيبتغوا دقائق العلوم التي تحوى الفتن والشبهات. ويلجون في الشبهات وهم يفتقرون الى العلم. ولكن هم يدعون العلم في البحث في بواطن الامور. والبحث في بواطن الامور او القضايا والاحداث امر يشق على النفس، خطير على النفس. فلازم يكون الانسان قوي جدا جدا لما يبحث في بواطن الامور. وانت ما ترغبش عقول الناس في البحث في بواطن الايه؟ الامور. فهو ما بيش بيزكيهم بقراءة القرآن ولا بيزكيهم في طلب العلم. ده هو قال ده هو المعنى ان الناس دي بتمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. بس بيظهروا امام الناس ان هم بيطلبوا العلم وان هم بيحفظوا القرآن. ويضحك على الناس بقى. ويزعمون ان لا قدر. ما تقوليش بقى القضية الأساسية أنت ضرب المنهج فيه، فأنا كنت أردت كأن الصواب. فلو أني تصالحت معك وأنت على الباطل لأخذك هذا التصالح، لكنني لو أظهرت عليك الإنكار لتراجعت عما أنت فيه من الباطل. قال أخبره أني بريء منهم وهم براء مني. يعني مفيش واحد يقول ده أنا كنت قاعد مع عبد الله بن عمر وخطب الخطب وجزء ده احنا مش بينا وبعض مشاكل. لا، في بيننا وبين بعض نزاع. اثبت النزاع ده. مش تصل إلى درجة من أرقى درجات سمو الروحي أن تعبد الله. الإيمان